يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. كنا توقفنا عند آخر لفظ في حديث أنس، قال كان معاذ رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أن قال وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في شرح الحديث الموضع الثاني من فتح الباري يقول كأنه يعني معاذا فهم من منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بها إخبارا عاما لقوله أفلا أبشر الناس، قال لا أفلا أبشر الناس، يعني فهم من منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بها إخبارا عاما، يعني بعض المسائل وبعض القضايا يصلح أن يخبر بها شخص، وبعضها يصلح أن يخبر بها جمع يسير أشخاص، وبعضها يعني في مجلس، وبعضها يصلح في درس، وبعضها يصلح أن يعلن للناس كافة بالإذاعة مثلا. فالمسائل متفاوتة، لأن عقول الناس جميع الناس لا تحتمل عقولهم كثير من المسائل، كما تقدم في أثر علي رضي الله عنه. يقول كأن معاذا فهم من منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بها إخبارا عاما، لأنه قال أفلا أبشر الناس لقوله أفلا أبشر الناس، فأخذ هو أول بعموم المنع فلم يخبر بها أحدا، ثم ظهر له أن المنع إنما هو من الإخبار عموما، فبادر قبل موته فأخبر بها خاصا من الناس، فجمع بين الحكمين. ويقوي ذلك أن المنع لو كان على عمومه في الأشخاص لما أخبر به أو لما أخبر به هو بذلك، يعني لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ من الأصل. يقوي ذلك أن المنع لو كان على عمومه في الأشخاص لما أخبر به هو، يعني معاذ بذلك، وأخذ منه أن من كان في مثل مقامه في الفهم أنه لم يمنع من إخباره. طيب لو عالما اختار مسألة، واختياره يخالف ما عليه الناس، ويترتب على اختياره إشكال بين الناس وبلبلة واضطراب، فأخبر باختياره بعض خاصته أخبر باختياره بعض خاصته، هل لهؤلاء الخاصة أن يخبروا به عن شيخهم؟ إنه لا يخلو إما أن يكون الشيخ يخشى على نفسه، فإذا مات الشيخ نفسه انتهت هذه الخشية، لسيما أن المسألة علمية مدعومة بدليل واختيار عالم معتبر. فهل لهؤلاء الخاصة أن يخبروا بها بعد موت الشيخ؟ إذا كان لهذا العلة نعم. إذا كان السبب في ذلك تأثر الناس كلهم، بلبلة وإشكال وإرباك واضطراب، فيمسكوا. لكن هل هذا الإمساك على سبيل الحزم والجزم ولا يجوز لهم البتة أن يخبروا به ولو من كان في منزلتهم ولو كان في مستواهم؟ لأن الشيخ لو كان مراده أن لا يخرج الخبر لما أخبر ولا هؤلاء الخاصة. نريد أن نقرن هذا التصور في هذه المسألة بما معنا. شوف كلام بن حجر دقيق، ويقوي ذلك أن المنع لو كان على عمومه في الأشخاص، نعم، يعني مسألة منع أوصاف لا منع أشخاص، نعم، إذن لأوصاف ومنع لأوصاف لا لأشخاص. من يتصف بهذا الوصف الذي يتصف به معاذ يخبر، لأن لو كان يفهم من ذلك المانع من إخبار هؤلاء لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام معاذا. صحيح. فيقول ويقوي ذلك أن المنع لو كان على عمومه في الأشخاص لما أخبر به وبذلك يعني معاذ. وأخذ منه أن من كان في مثل مقامه في الفهم أنه لم يمنع من إخباره، وقد تعقب هذا الجواب بما أخرجه أحمد بن وجه آخر فيه انقطاع عن معاذ، شوف فيه انقطاع عن معاذ أنه لما حضرته الوفاة قال أدخلوا علي الناس فأدخلوا عليه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا جعله الله في الجنة، وما كنت أحدثكموه إلا عند الموت، وشاهدي على ذلك أبو الدرداء. فقال صدق أخي. فقوله أدخل الناس، هو يعرف الناس الموجودين كلهم أبدا، له يحتضر في بيته. صحيح. حضرته الوفاة يختلفون فيها. والناس الذين حضروا وفاته أو يريدون جاءوا لحضور وفاته يمكن لا يحيط بهم، فيهم من يستحق الإخبار وفيهم من لا يستحق، فهذا لا شك أنه يرد على الإشكال التوجيه السابق، إلا أن فيه انقطاع. نعم. تعقب هذا الجواب بما أخرجه أحمد من وجه آخر فيه انقطاع عن معاذ أنه لما حضرته الوفاة قال أدخلوا علي الناس فأدخلوا عليه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا جعله الله في الجنة، وما كنت أحدثكموه إلا عند الموت، وشاهدي على ذلك أبو الدرداء. فقال صدق أخي، وما كان يحدثكم به إلا عند الموت، وقد وقع لأبي أيوب مثل ذلك. ففي المسند من طريق أبي ظبيان أن أبا أيوب غزا الروم فمرض، فلما حضر قال سأحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حالي هذه ما حدثتكموه، سمعته يقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وإذا عورض هذا الجواب فأجيب عن أصل الإشكال بأن معاذا اطلع على أنه لم يكن المقصود من المنع التحريم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة أن يبشر بذلك الناس، فلقيه عمر رضي الله عنه فدفعه وقال ارجع يا أبا هريرة، ودخل على إثره فقال يا رسول الله لا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس فخلهم يعملون، فقال فخلهم، أخرجه مسلم. فكأن قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ أخاف أن يتكلوا كان بعد قصة أبي هريرة، فكان النهي للمصلحة لا للتحريم، فلذلك أخبر به معاذ لعموم الآية بالتبليغ، والله أعلم. شيخ أحسن الله عليك، بعض المعاصرين يتحدث عن مثل هذه القضية ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم إن كان ما تقولون بأنه يخشى من الإشكال في الفهم كان الأولى أن تضاف بعض الكلمات في لفظ الحديث تزيل هذا الإشكال، فما تتحدثون عنها أنتم من وجود إشكال في فهم الناس هذا غير صحيح، لأنه كان من الأولى مثلا إذا كان قولكم هو الصحيح ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله صدقا من قلبه ويعمل بمقتضاها فانتهى هذا الإشكال. فإما أن نقول كما يزعمونهم يقولون إما أن نقول بأن هذا اللفظ أراد منه النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره الحقيقي، وبالتالي يعني ما تريدونه أنتم غير صحيح في مسألة أن الظاهر غير مراد، وهذا يتحدث به بعض من يسمون أنفسهم بالمفكرين الإسلاميين الآن، وأحدهم قبل أيام في قناة فضاء يتحدث عن مثل هذه القضية بكل صراحة، فيقول كيف نجد مبرر لمن أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم وفي أمة تعرف اللغة العربية ثم يخاف أن يتكلوا ويستشكلوا؟ أقول هذا إنما أوتي من قصور فهمه واقتصاري على بعض النصوص دون بعض، ولو جمع النصوص الواردة في الباب لاضطر أن يقول مثل هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن وبلغ البلاغ المبين وما ترك لأحد عذر، وكونه يترك البيان في مثل هذه المناسبة ليتبين ميزة أهل العلم، ميزة الراسخين في العلم، وإلا ففي البخاري في كتاب الرقاق، نعم في كتاب الرقاق قال: من توضأ نحو وضوء هذا فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله، ثم صلى ركعتين لا يحدث بمن دخل الجنة من أي أبوابها الثمانية. نعم، ولا تغتروا، يعني لا تغتروا بهذا النص وحده، لا بد أن يضاف إليه نصوص أخرى، لأن الصورة لا بد أن تكون مكتملة، لا بد أن تكون الصورة مكتملة. ومثل هذا البيان في موضع وعدم البيان في موضع ليضم هذا إلى هذا، وإلا كان الناس كلهم علماء لو جاءت النصوص كلها بمنزلة واحدة من البيان، وما احتجنا إلى تعب وعناء في تحصيل العلم وفي توجيه الروايات وفي الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض، صار الناس كلهم علماء. والعلم لا شك أنه بعيد المنال، ومثل هذه الأمور التي تطرح الآن ما طرحت خلال 14 قرنا. نعم، لأن الناس يدركون أن العلم متين، لا بد أن يضم بعضه إلى بعض، والنصوص فيها شيء من الإشكال الذي يبدو في ظاهر الأمر، ليتميز الراسخ من علمه، ليتميز العالم من الجاهل، ليتميز الصادق من المغرض. ولا لماذا كان في القرآن آيات متشابهات؟ صحيح، لماذا وجد في القرآن آيات متشابهات؟ هل القصد منها أن يضل الناس؟ لا، ليس القصد منها أن يضل الناس، لتتميز منازل العلماء ويدرك بعضهم ما لا يدرك بعض، والأمة بكاملة متكاملة، وليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. أما الذين في قلوبهم زيغ مثل هؤلاء يتبعون متشابه. والله جل وعلا خلق الخلق لتحقيق العبودية، والإسلام والاستسلام، فلا بد أن يضع الإنسان هذا في ذهنه، وإلا كيف يرفع الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات درجات درجات الجنة، ما هي مثل الدرجات في الدنيا التي لا تزيد عن 20 أو 30 سنتي. نعم، بحيث يستطيعها الكبير والصغير، مثل ما في حياة الناس اليوم درجات، مثل ما بين السماء والأرض. إيش معنى درجات؟ وهذه الدرجات تنال بسهولة، يبين في كل نص جميع الإشكالات الواردة فيه، ما صار في علماء، صار العامي والعالم واحد. ومن أمر آخر صار تكليف بما لا يطاق. كيف؟ يعني لو حصل البيان في كل مناسبة، نعم، لصارت السنة لا يحيط بها ديوان. صحيح، إذا احتجنا إلى بيان في كل مناسبة، قد يقول مثل هذا القائل: لو وجد مثل هذا البيان لماذا لا ينص على فعل فلان وفلان بأعيانهم؟ الله جل وعلا يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم، هذا حاصل، والكتاب شامل لكل شيء، لكن ليس بصريح العبارة، شيء يبين لعموم الناس، شيء يبين لطلاب العلم، شيء يبين منه يبين للعلماء، وبقيته لا يبين إلا للراسخين. ويبقى أن الجميع لن يخرجوا عن قوله جل وعلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فمثل هؤلاء حقيقة لا كلام لهم، إن كانوا يطلبون الحق فيطلبوا العلم ويتبين لهم الحق، ويسألون أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإن كانوا يبحثون عن المتشابه، ويبحثون على عما يوجد الإشكال، ويوجد أيضا زعزعة عقائد الناس، فأمرهم إلى الله جل وعلا. وأمثال هؤلاء أيضا موجود في قديم الزمان وحديثه. كل طائفة من طوائف المبتدعة تمسكت بنصوص، الخوارج اعتمدوا على نصوص الكتاب، المرجع اعتمدوا على نصوص الكتاب والسنة، وهكذا. لكن يبقى أن من يوفقه الله جل وعلا للتوفيق بين هذه النصوص التي ظاهرها التعارض هو الذي يسلم، لا حاجة إلى اجتهاد بعد. صح، نقفل باب الاجتهاد إذا كان كل شيء مبين، كل واحد يرجع إلى هذا المكتوب المدون ويصدر عنه، ولا نحتاج إلى توظيف قضاة ولا مفتين ولا شيء، وصار الناس كلهم في منزلة واحدة. صحيح، لا لا، هذا أمر لا بد من أن ينقدح في ذهن العالم وطالب العلم، وأن هذه الأمور التي جاءت في ظاهرها التعارض إنما هي من رحمة الله جل وعلا لهذه الأمة، وليمتاز العالم من الجاهل، يمتاز الراسخ من المتعلم. ولهذا يا شيخ أحسن الله إليك خصصت الإذاعة بحمد الله مجموعة من البرامج للرد على هذا وأمثاله. في معرض كلامه عن مثل هذا الموضوع تكلم عن ثلاث قضايا، يعني يهمنا قضية واحدة منها، وهي قوله بنفي جميع التفاسير الموجودة منذ عهد ابن عباس رضي الله تعالى عنه إلى هذا الزمن، لأنه يقول إنما هي تفاسير وقتية لعقول أصحابها، وبالتالي ينبغي أن يكون الاستدلال مباشرة من الكتاب والسنة، ويستدل بهذه القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيؤخذ منهما مباشرة دون الرجوع إلى العلماء ولا حتى إلى المفسرين. لكن من القرآن ما يفهم من لغة العرب، ومنها ما يؤخذ من مشكاة النبوة، ومنها ما يؤخذ من سلف هذه الأمة الذين عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام وعايشوه. إن بعض الأمور لا ينص عليها صراحة، لكن يفسر ابن عباس بناء على ما لحظه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو بعض تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتلو الآية، وقد يكون في حاله أثناء التلاوة وما يشير إلى معناها، فتفسيرهم لا شك أنه مقدم على تفسير غيرهم، والمعول على تفسيرهم وعلى تفسير من أخذ عنهم، ولا يمكن أن نستقل بالتفسير دونهم. نعم، قد يفتح الله على شخص يلحظ ملحظ في آية تستجد نازلة فيخرجها على ما استقدم من تفاسير السلف، لا مانع، إما أن يستقل استقلال تام بجميع القرآن هذا لا يمكن، لا يمكن، لا سيما وأن الفطر لا شك أنها تلوثت ودخلت واختلط الناس بغيرهم، واللغة اختلط الناس بغيرهم في كلامهم وفي تصرفاتهم، فصار لهم أثر شاءوا أم أبوا، فلا بد من ملاحظة هذا الأثر والرجوع إلى المعدن الصافي من مشكاة النبوة وممن أخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الاستقلال لا يتصور، ولا يعني هذا أننا نغلق باب الاجتهاد على من جاء في الحديث الصحيح رب مبلغ أوعى من سامع، يعني شخص هضم التفسير تفسير السلف ثم انقدح في ذهني شيء يناسب هذه الحادثة، يعني هذا يأوي إلى علم، يأوي إلى علم، هذا صار عنده تصور لنصوص الكتاب والسنة، صار عنده أيضا معرفة بقواعد الشريعة ومقاصدها، فمثل هذا له أن يستنبط، له أن يجتهد، له أن يستدل على النوازل. ما شخص لا في العير ولا في النفير لا يعرف أحكام الطهارة ثم يقول أنا أستنبط من الكتاب والسنة، هذا ضياع، لا شك أن هذا ضياع، لأنه أيضا من خلال كل، وتدرك هذه الأمور بدقة مع الرسوخ، تبين مثل الشمس، ثم بعد ذلك يختخب هذه القضية شيئا فشيئا فشيئا فشيئا إلى أن تظلم في وجه أمثال هؤلاء، ما يدركون منها شيء، والله المستعان. نعود إلى شرح الحديث. في شرح الكرماني، في شرح الكرماني يقول: فإن قلت وأخبر في نهاية الحديث وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، يقول فإن قلت وأخبر إلى آخره مدرج في الحديث، فمن المدرج؟ أولا ما الإدراج؟ الكلام الذي ليس للصحابي الراوي، المقصود أن الكلام لا يكون كلاما ملحقا بالسابق وليس منه، وليس من كلام الراوي، ليس من كلام، قد يكون من كلام الصحابي، قد يكون من كلام بعده، إنما لا يكون من كلام النبوة ولا من كلام من حصلت له القصة، يكون من كلام الصحابي إذا أدرج على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ويكون من كلام غيره إذا أدرج على كلامه، نعم، وهكذا، أي نعم. نعم، إنما هو كلام من تأخر عن صاحب القصة. فمن المدرج؟ يقول الكرماني: قلت أنس. أنس هو الذي قال إن معاذ أخبر بي عند موته تأثما. فإن قلت هذا الحديث هل هو من مسانيد أنس أم من مسانيد معاذ؟ يعني هل أنس يروي القصة؟ أي نعم، يروي قصة حصلت وشاهدها، أو يروي القصة عن صاحبها؟ يعني هل أنس ينقل القصة المحاورة بين معاذ والنبي عليه الصلاة والسلام باعتباره حضرها؟ نعم، أو يروي القصة عن معاذ أنه حصل له كذا؟ إن كان يرويها عن معاذ فمعنى ذلك أن معاذ أخبر بها قبل موته بوقت. نعم، وتكون حينئذ من مسند معاذ. معاذ. لكن إذا كان أنس يروي القصة عمن حصلت له مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، من رواية، فتكون من مسند أنس. أنس يقول: فإن قلت هذا الحديث هل هو من مسانيد أنس أم مسانيد معاذ؟ قلت: هذا السياق دل على أنه من مسندات أنس. نعم، لو كان المراد من أخبر بها معاذ أنه أخبر بها أنسا ويروي ذلك عن أنس عن إخباره، فيصير حينئذ من مسندي معاذ. واعلم أنه جواب عن سؤال مقدر، كأن قائلا قال: لما خالف معاذ قول النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر به الناس؟ فأجاب بأنه احترز عن إثم كتمان العلم. فإن قلت: هب أنه تأثم من الكتمان، فكيف لا يتأثم من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبشير؟ ما وردنا مثل هذا في السابق. بلى بلى. قلنا المعاذ رجح. المعاذ رجح، نعم. فهم التنزيه من النهي، نعم. وإثم الكتمان حاصل، إذن يبلغ. يبلغ. قلت، يقول الكرماني: قلت كان ذلك مقيدا بالاتكال، فإذا زال القيد زال المقيد. تقدم في كلام، نعم، الحجر. علم معاذ أن النهي عن الإخبار لأجل ألا يعتمدوا عليه ويترك العمل، والقوم يومئذ كانوا حديثي العهد بالإسلام، فلما استقاموا وثبتوا صاروا حريصين على العبادة، حيث علموا أن عبادة الله تزيد تقربا إليه أخبرهم به، أو علم أنه صلى الله عليه وسلم لم ينهه عن الإخبار نهي تحريم، أو نقول روى ذلك بعد ورود الأمر بالتبليغ. روى ذلك بعد ورود الأمر بالتبليغ، والوعيد على الكتمان، والنهي كان قبل ذلك، أو لعل المنع ما كان إلا من العوام لأنه من الأسرار، أو لعل المنع ما كان إلا من العوام لأنه من الأسرار الإلهية التي لا يجوز كشفها إلا للخواص، خوفا من أن يسمع ذلك من لا علم له فيتكل عليه، ولهذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم به إلا من أمن عليه الاتكال. الأسرار الإلهية، هذا كلام من إيش؟ كلام الكرماني. آه. يعني مثل ما جاء في كلام علي رضي الله عنه. نعم. والقدر سر. نعم. نعم. القدر سر، يعني لو الإنسان أن يشرح مسائل القضاء والقدر على عامة الناس في المساجد، لا، ليس له ذلك. فمثل هذا لا يليق إلا بطلاب العلم. وطلاب العلم أيضا ينبغي أن لا يستغرقوا في مثل هذا الباب، إنما بقدر ما يحل لهم الإشكال. يقول: أو لعل المنع ما كان إلا من العوام، لأن من الأسرار الإلهية التي لا يجوز كشفها إلا للخواص، خوفا من أن يسمع ذلك من لا علم له فيتكل عليه، ولهذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم به إلا من أمن عليه الاتكال من أهل المعرفة. وسلك معاذ أيضا هذا المسلك، حيث أخبر به من الخاص من رآه أهلا لذلك. ولا يبعد أيضا أن يقال: نداءات الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ 3 مرات كان للتوقف في إفشاء هذا السر عليه أيضا. واضح؟ أي نعم، يعني كرر، نعم، عليه من باب التوقف. النبي عليه الصلاة والسلام آذى توقف من النبي. نعم. هل يفهم من التكرار 3 يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل، يا يعني معاذ، الحرص والدقة؟ لا، هل هذا تردد من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يخبر أو لا يخبر؟ لا، ما يفهم. كلام الكرماني يدل على هذا. لا، ما يقول: ولا يبعد أيضا أن يقال: نداءات الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا 3 مرات كان للتوقف في إفشاء السر عليه أو لا أيضا. لكن هذا بعيد. بعيد. لكن حينما يودع الإنسان سر، نعم، هذا حتى مستعمل عند الناس، يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، يؤكد يعني يؤكد عليه لئلا يفشيه فيما بعد. نعم. فالسر الذي أودع معاذ وهو أهل لهذا السر وحفظه إلى أنزال المحظور على حسب اجتهاده، نعم، على حسب ما أداه إلى اجتهاده وحسب ما حصل له من التعارض في النصوص رجح عند الحاجة إلى الترجيح. وأما كون التردد من النبي صلى الله عليه وسلم هل يخبر أو لا يخبر، تريث هل يخبر أو لا، هذا بعيد. لكن التكرار ليبين تكرار الأمر النداءات الثلاثة ليبين أن هذا الأمر ينبغي أن يهتم له ويحتاط له، وليس من التردد من النبي عليه الصلاة والسلام. قوله فيما مضى من الأسرار الإلهية، نعم هذه هذا الاصطلاح يعني قد يستعمله بكثرة المتصوفة. نعم، وأنا سألت نعم. هذا الحقيقة استعمله اصطلاح المتصوفة، فالإسرار الأسرار تودع في الشيوخ من المعدن والمريدين يأخذوا من الشيوخ، لا شك أن هذا ضلال. إن كان لهم مصدر غير الكتاب والسنة فهم على ضلال مبين، لكن إن كانوا هذه الأسرار استنبطوها من القرآن على طريقة السلف، نعم، فما زال القرآن فيه العجائب، وما زال المفسرون من أهل العلم الراسخين يستنبطون ويكتشفون من هذه الأسرار. فإن كان لهم مصدر غير ما جاء عن سلف هذه الأمة فهم على ضلال، وإن كانوا يستنبطون مع الأسف أنه يوجد ما يسمى بالتفسير الإشاري عندهم، صحيح، وهذا الأصل فيه أنه تفسير باطني جاءنا من الإسماعيلية من الفاطميين العبيديين وغيرهم من طوائف الباطنية من الرافضة وغيرهم. ومع الأسف أن بعض من ينتسب إلى العلم ينقل إلى الآن، حتى الألوسي من المآخذ على تفسيره إيداعه فيه التفسير الإشاري، فإن كان هذا هو المقصود فلا. الذهبي رحمه الله عندما تكلم في التفسير والمفسرون في كتابه التفسير والمفسرون أشار إلى شيء من هذا الشيء؟ أشار إلى التفسير الإشاري في روح المعاني، وأن هناك تفسير الباطني يفسرون العبادات الظاهرة بأمور خفية باطنة، لكنه ما عده من التفسير المقبول. لا لا أبدا، تفسير مردود هذا. نعم، تفسير مردود لا شك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. لنا بكم لقاء بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.